بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا الثامن بعد المئة من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال الشيخ المفسر رحمه الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. قرأها بالنصب أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم على تقدير: والذين يتوفون منكم يوصون وصية، أو ليوصوا وصية، أو كتب الله عليهم وصية، أو ألزم الذين يتوفون وصية. ويؤيد ذلك قراءة: كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعا إلى الحول مكانه. وقرأ الباقون بالرفع على تقدير: ووصية الذين يتوفون، أو وحكمهم وصية، أو الذين يتوفون أهل وصية، أو كتب عليهم وصية، أو عليهم وصية، وقرئ متاع بدله. متاعا إلى الحول نصب بيوصون، إن أضمرت وإلا فبالوصية، وبمتاع على قراءة من قرأه لأنه بمعنى التمتيع. غير إخراج بدل منه أو مصدر مؤكد، كقولك: هذا القول غير ما هذا القول غير ما تقول، أو حال من أزواجهم، أي غير مخرجات. والمعنى أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولا بالسكنى، وكان ذلك أول الإسلام. ثم نسخت المدة بقوله: 4 أشهر و10. وهو وإن كان متقدما في التلاوة فهو متأخر في النزول. وسقطت النفقة بتوريثها 1/4 أو 1/3، والسكنى لها بعد ثابتة عندنا خلافا لأبي حنيفة. فإن خرجنا عن منزل الأزواج فلا جناح عليكم أيها الأئمة فيما فعلن في أنفسهن، كالتطيب وترك الإحداد من معروف مما لم ينكره الشرع. وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه، وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها. والله عزيز ينتقم ممن خالفه منهم، حكيم يراعي مصالحهم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. أثبت المتعة للمطلقات جميعا بعدما أوجبها لواحدة منهن، وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم، ولذلك أوجبها ابن جبير لكل مطلقة، وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب. وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدة، ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرر النعمة، كذلك إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعدة، يبين الله لكم آياته، وعد بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشا ومعادا لعلكم تعقلون لعلكم تفهمونها. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة كما علمنا في درسنا الأخير أن الله أوجب على المرأة عدة. هذه العدة مرت في مرحلتين، أما المرحلة الأولى فكانت عبارة عن سنة كاملة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. معنى ذلك أن الله عز وجل لم يلزم سابقا الرجل بالنفقة، بل طلب منه كسائر أنواع الميراث أن يجعل نفقة وأن يجعل مكانا لزوجته إذا ما مات، أن تبقى معتدة على زوجها باقية في بيتها لمدة سنة كاملة. فلذلك حتى ولو كان هذا الأمر قبل الاحتضار، عند ذلك يمتعنا بالسكنى لمدة حول، لكن هذه الآية نسخها الله عز وجل بقوله وصار الأمر فريضة والنفقة فريضة عند ذلك، بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، صارت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه الآية الثانية إنما نسخت هذه الآية التي فيها متاعا إلى الحول غير إخراج. واليوم ربما عندنا مشكلة في المجتمع، هذه المشكلة في المجتمع أنه يموت عدد كبير من الشباب، والموت إنما يكون ما بين العقد وما بين الدخول. فنرى أن الناس يتخبطون، وعندما ترى كل واحد منهم يريد أن يهرب مما ألزمه الله عز وجل به، فالمرأة تريد أن تهرب، أن تقول لها اعتدي على زوجك أربعة أشهر وعشرة، ترى الأمر عجيبا وتحسب أن الأمر كالطلاق قبل الدخول لا يوجب عدة. والعلماء يقولون بقاعدة فهموها من الآية الكريمة، الموت كالدخول، لذلك ربنا عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ما قال والذين يتوفون وقد دخلوا بزوجاتهم أو لم يدخلوا بزوجاتهم، فكانت الآية عامة. وجاء أهل الزوج في المقابل يريدون أن يحققوا رغبة هذه الفتاة التي تزوجها ابنهم، يريدون أن يفعلوا شيئا آخر، يريدون أن يهربوا من المهر كاملا، ويريدون أن يهربوا من التركة وهي ترث الربع من تركته، وعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة، حتى لو كانت هذه المرأة لم ترى الزوج مطلقا. مثال، رجل أرسل إلى أهله أن يخطبوا لي فتاة، وكان في منطقة بعيدة، عندما كان في منطقة بعيدة وكل أحد الناس بقبول الزواج فعقد له دون أن يراها. وافترضوا أن هذه الوسائل اليوم وسائل الاتصال الاجتماعي غير متوفرة، ثم جاء الخبر بوفاة هذا الزوج. عند ذلك هذه المرأة عليها أولا أن تعتد على زوجها 4 أشهر و10، عليها أن تأخذ المهر كاملا وأن تأخذ الربع من تركة ذلك الزوج. نعود إلى الآية المنسوخة بهذه الآية، قالوا فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. يعني فإذا انتهت هذه الفترة لا تكلف المرأة كالأيام السابقة، وكانت في أيام الجاهلية أنها تبقى هكذا يعني وكأن المصيبة تصيبها إلى آخر حياتها، لا، فإن هذه المرأة إن خرجت عند ذلك وفعلت في أنفس في نفسها المعروف. ما معنى فعلت في نفسها المعروف؟ يعني المرأة إذا خرجت من بيت الزوجية وبعد ذلك أدت ما عليها من فريضة الله سبحانه وتعالى، وأخذت ربما تتزين أمام بعض النساء وربما تتعرض للخطاب، هذا الأمر أمر طبيعي شرعي ليس فيه شيء على الإطلاق. لكن الله عز وجل إنما ينتقم ممن خالف أمره، والله سبحانه وتعالى حكيم، فهو يراعي مصالح الناس جميعا. ثم قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. للمطلقات كل امرأة إما أن يذكر لها المهر أو لا يذكر لها المهر، فإذا ذكر المهر لها عند ذلك كان لها نصف المهر قبل الدخول، وكان لها المهر كاملا بعد الدخول. أما إذا كان الأمر من قبلها وأرادت المرأة أن تخالع زوجها فعلى ما تتفق من إسقاط شيء من المهر أو إرجاعه لقبل الزوج قل ذلك أو كثر، واتفقوا على مسألة الفراق هكذا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك الصحابية التي أمهرها زوجها حديقة كان يملكها أتردين له حديقته؟ قالت وإن شئت زدته يا رسول الله. قال طلق خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فبقي بعض الفقهاء يقولون هل تبقى المتعة بالنسبة للرجل وإن كان قد سمى لها مهرا؟ يعني يبقى هذا من باب التمتيع بين الواجب وبين المستحب، الواجب إذا لم يذكر لها مهرا، المستحب إذا ذكر لها مهرا وأعطاها بعد ذلك، وذلك من عدم الإيحاس، لأن المرأة تستوحش بعد أن يطلقها زوجها فتصبح في نظر المجتمع امرأة مطلقة، يعني تعزل عن بقية النساء وربما لا يرغب الكثير فيها. ولذلك أراد الشارع الحكيم أن يجبر خاطرها بشيء من المال. ولذلك لو نظرنا إلى سيدنا الحسن رضي الله عنه عندما طلق امرأة وأرسل إليها متاعا قال لحامل المتاع انظر ماذا تقول، أرسل إليها مالا وعسلا وثيابا، أمور لا بأس بها، ولكن عندما وضع الحاجة بين يديها قالت متاع قليل من حبيب مفارق. إذن المسألة فيها أمر صعب على الزوجة عندما يأتيها خبر الطلاق من قبل زوجها. لكن سيدنا الحسن كان قد طلق 3 دفعة واحدة، فقال لولا أنني بتدت طلاقها لرجعتها، وهو يثبت هنا أن الطلاق في المجلس الواحد يقع ثلاثا. فربنا سبحانه وتعالى إنما جعل هذه الآيات وهذه الدلائل وهذه الأحكام لما نحتاج إليه في معاشنا وفي معادنا، ولذلك فالأصل في ذلك قال لعلكم تعقلون، فإذا فهمتموها عند ذلك تستعملون العقل فيها، وبعد ذلك تطبقون ما أمركم الله عز وجل. المهم المجتمع أن يكون في خير وأن تكون العلاقة جيدة حتى ولو بعد الطلاق، لأن هذا عقد والعقد ينتهي، يبدأ بعقد ألا وهو عقد الزواج، وينتهي بعقد آخر ألا وهو الطلاق، أو ينهيه الله عز وجل بموت أحد الفريقين. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم ترى تعجيب وتقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب التواريخ، وقد يخاطب به من لم ير ولم يسمع، فإنه صار مثلا في التعجب إلى الذين خرجوا من ديارهم، يريد أهل داود. يريد أهل داوردان عفوا قربة قبل واصل وقع فيها طاعون فخرجوا هاربين فأماتهم الله ثم أحياهم ليعتبروا ويتيقنوا أن لا مفر من قضاء الله وقدره. أو كانوا قوما من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد ففروا حذر الموت فأماتهم الله 8 أيام ثم أحياهم وهم ألوف، أي ألوف كثيرة، قيل 10 وقيل 30 وقيل 70 وقيل متألفون جمع ألف أو آلف كقاعد وقعود، والواو للحال. حذر الموت مفعول له، فقال لهم الله موتوا أي قال لهم موتوا فماتوا كقوله كن فيكون، والمعنى أنهم ماتوا ميتة رجل واحد من غير علة بأمر الله سبحانه ومشيئته. وقيل ناداهم به ملك، وإنما أسند الله تعالى أسند إلى الله تعالى تخويفا وتهويلا. ثم أحياهم، قيل مر حزقيل عليه السلام على أهل داوردان وقد عريت عظامهم وتفرقت أوصالهم فتعجب من ذلك، فأوحى الله تعالى إليه نادي فيهم أن قوموا بإذن الله تعالى، فنادى فقاموا يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وفائدة القصة تشجيع المسلمين على الجهاد والتعريض للشهادة وحثهم على التوكل والاستسلام للقضاء. إذن ربنا عز وجل كشأنه في القرآن الكريم يذكر لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قصصا من الأمم السابقة، ويكون تكون هذه القصص عبارة عن عبرة وعن عظة وعن حث وعن تأمل فيما كان يحدث للأمم السابقة. والناس إنما تتكرر أحوالهم وتتكرر أعمالهم ونياتهم، فانظروا ماذا حدث له. ألم ترى، هذا الأمر يدل على أمر عجيب وعلى أمر غريب. نعم، فمن لم يسمع بهذه القصة فليسمع، ومن لم يرى هؤلاء فليرى هؤلاء، وليكتب أهل التاريخ عنهم. فالله سبحانه وتعالى هو المخبر لمن لم يرى ولم يسمع ولم يشاهد هذه القصة العظيمة، فصار هذا الأمر مثلا في التعجب. إذن جماعة خرجوا من ديارهم، وقع طاعون في أهل داوردان، وكانت هذه القرية قبل واسق، يعني من ذلك القضاء الذي يكون فيه وقع مرض الطاعون. وأنتم تعلمون أن مرض الطاعون مرض خطير جدا، ولذلك مات فيه عدد كبير في طاعون عمواس من المسلمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد علمنا حجرا صحيا في هذا المرض الخطير وأمثاله، فقال إذا وقع الطاعون أو كما قال عليه الصلاة والسلام في أي بلد يعني من البلاد، فإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا إليها. عمل بهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما قيل لسيدنا عمر رضي الله عنه أتفر من قضاء الله، قال أفر من قضاء الله إلى قضاء الله، هكذا أمرني ربي سبحانه وتعالى وأمرني رسولي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما وقع الطاعون خرجوا يعني هاربين، لكن كان العدد آلاف مؤلفة، نعم، وربما يقال يعني أنهم هربوا من المرض. وقيل في رأي آخر أنه إذا طبعا قبل أن نذكر الرأي الآخر لابد أن نذكر معنى الآية، أنه إذا أراد الله عز وجل بقوم شيئا عند ذلك لابد أن يقع هذا الأمر. فقضاء الله مبرم، لا مفر من قضائه، لا مفر من قدره، إذن لابد أن يتحقق ما أراد الله عز وجل. كم من إنسان ربما يكون مسجونا فيخرج من السجن، فكان بعض العلماء قد سجن وخرج من السجن وفي طريقه أصابته سيارة فمات، إذن الموت إنما كان بقضاء الله عز وجل بهذا الحادث، لا بذلك السجن الطويل الذي توقف فيه. إذن هكذا كانت الشهادة في هذا الأمر. فهؤلاء أحد أمرين، إما أنهم خرجوا هاربين من الطاعون، وبعد ذلك والله عز وجل يريد أن يعطيهم درسا لهم ولغيرهم من أجل أن يعتبروا أنه لا مفر من قضاء الله ولا من قدر الله، فافعل ما شئت. وقيل إن قوما من بني إسرائيل دعاهم الملك عندهم إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهربوا خائفين من الموت، لذلك قال عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. إذن هؤلاء الذين خرجوا لا يريدون القتال، هربوا من القتال، وكان العدد ليس قليلا، كانوا ألوف كثيرة، هل كانوا 10,000 30,000 70,000، كانوا متآلفون يعني الألف تلو الألف تلو الألف، نعم، وهم ألوف. ربنا سبحانه وتعالى نكر ذلك، وذلك من أجل أن يبين كثرتهم جل وعلا، وهو عالم بعددهم واحدا واحدا. إذن ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خائفين، لذلك أعرب العلماء حذر مفعول لأجله، يعني خرجوا، وذلك لأنهم يحذرون أن يموتوا، من أجل ذلك خرجوا. فعندما تجمع كانوا في منطقة قال الله لهم موتوا الجواب فماتوا. نحن نعلم أنه يا من أمره ما بين الكاف والنون، فكما يقول الله عز وجل كن فيكون، قال لهم موتوا يعني فماتوا. إذا ماتوا ميتة رجل واحد. هل توجد بهم علة؟ يعني أحيانا بعض الناس يحسب أخي والله شاب، والله شاب إلى غير ذلك، ليس كبيرا في السن، هل معه مرض؟ من قال إن المرض سبب من أسباب الموت؟ لا، الله عز وجل الموت سببه انتهاء الأجل. إذا انتهت الآجال قوي شديد عتيد لابد أن يموت، ولذلك هنا قال الله عز وجل موت سلب منهم الحياة وأعطاهم الموت. موت خلق الله فيهم الموت وأخرج منهم الحياة، والموت شيء يجده الله عز وجل في هؤلاء الناس، فقال لهم الله موتوا، والجواب فماتوا مباشرة كما يقول الله عز وجل كن فيكون. فماتوا ميتة رجل واحد، لا توجد علة، لا يوجد مرض، لا يوجد جوع، لا يوجد تشريد، لا توجد طائرات، لا توجد حروب، ماتوا هكذا، قال الله لهم موتوا فماتوا. وانظر إلى الإسناد هنا أن الإماتة والإحياء إنما هو بإذن من الله عز وجل، لذلك أسند الله تعالى ذلك الأمر تخويفا وتهوينا، قال لهم الله. إذن الفاعل للموت من؟ من الذي يحيي؟ الله. من الذي يميت؟ الله. ثم أحياهم، كيف أحياهم؟ ذلك كان نبي من أنبياء الله عز وجل يقال حزقيل، ومر عليهم وقد نظر إليهم وقد عريت عظامهم، يعني انكشفت عظامهم عن أجسامهم بعد موتهم وهم آلاف مؤلفة، تفرقت أوصالهم، صارت الأعضاء مبعثرة عن بعضها البعض، فتعجب سيدنا حزقيل من ذلك، فأوحى الله إليه سبحانه وتعالى ليجعل معجزة على يديه، يا حزقيل نادي فيهم أن قوموا بإذن الله. علمه الله عز وجل ما يقول، كما قال الله عن شأن سيدنا عيسى عليه السلام وأحيي الموتى بإذن الله، وهنا ماذا يقول لهم؟ قوموا بإذن الله تعالى. فوقف حزقيل أمام هؤلاء الآلاف المؤلفة من الناس وقال لهم قوموا بإذن الله تعالى، فقاموا يقولون بعد أن ذاقوا الموت سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. هذه القصة سمعها المسلمون، فعلم المسلمون أن الجهاد الذي يكرهه الكثير من الناس لا يقضي على أعمار البشر، وإنما القضاء إنما يكون بإذن من الله تبارك وتعالى. وهذا أمثال سيدنا خالد الذي قاتل كثيرا وبعد ذلك أين مات؟ مات على فراشه. وكأن في القصة أن الحياة والإماتة بيد الله عز وجل، لا علاقة للحروب بها. ولذلك يا معشر المسلمين تشجعوا على قتال الكافرين، تعرضوا للشهادة في سبيل الله عز وجل، توكلوا على الله سبحانه وتعالى، استسلموا للقضاء والقدر. هؤلاء الذين هربوا من القتال ماتوا، والذين ذهبوا إلى القتال لم يموتوا. إذن هكذا بين الله عز وجل لعباده المؤمنين، إن الله لذو فضل على الناس. ما فضل الله هنا؟ أنه أولا أحياهم بعد أن أماتهم، أن الله عز وجل قص عليهم هذه القصة ليعتبروا، أن الله عز وجل ذكر لهم هذه القصة ليقاتلوا ويفوزوا، قص الله عليهم حال غيرهم من أجل أن يستبصروا. إذن ليست القصة مجرد قصة، وإنما لها عبرة ولها مغزى، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يشكرونه كما ينبغي أن يشكرونه، كما ينبغي أن يشكروه. لذلك ما هو الشكر هنا؟ أن تكون معتبرا. الشكر هنا أن تكون مستبصرا. الشكر هنا أن تعيد فكرة الإحياء والإماتة إلى الله عز وجل، وأن يكون ذلك الإيمان في قلبك تمام. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. بعد أن ذكر القصة أمرهم بالجهاد في سبيل الله عز وجل، لما بين أن الفرار من الموت غير مخلص منه، وأن المقدر لا محالة، واقع أمرهم بالقتال، إذ لو جاء أجلهم ففي سبيل الله، وإلا فالنصر والثواب. إذن إن الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الجهاد فجاهدوا في سبيل الله، واعلموا أن القتال ليس سببا من أسباب الموت، وأن الأمر المقدر سواء كان بالقتال أو بغير القتال كائن لا محالة. فإذا جاء الأجل في القتال فكان في سبيل الله عز وجل، وإن لم يكن في القتال فيكون لكم النصر على المشركين، فيكون لكم إعلاء كلمة الله، فيترتب على ذلك الثواب من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ختم الله الآية بقوله واعلموا أن الله سميع عليم. بعض الناس من المتخلفين الذين لا يقاتلون ويخافون من الموت، فالله يعلم بما يقولون وبما يضمرون، ولماذا لا يخرجون في القتال، ولماذا لا يسمعون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أراد ربنا أن يضرب مثلا آخر، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إذن والإنسان ربما يخاف على نفسه من الموت من أجل أولاده، بعد أن ذكر أن الموت أمر لا محالة كائن، سواء كل ذلك بقدر الله لا علاقة للقتال به، جاء إلى الأمر الآخر ألا وهو المال. من ذا الذي يقرض الله؟ من استفهامية مرفوعة الموضع بالابتداء، وذا خبره، والذي صفة ذا أو بدله، وإقراض الله سبحانه وتعالى مثل لتقديم العمل الذي به يطلب ثوابه. قرضا حسنا، إقراضا حسنا، مقروضا بالإخلاص وطيب النفس، أو مقرضا حلالا طيبا، وقيل القرض الحسن المجاهدة والإنفاق في سبيل الله. إذا لما كان القتال أيضا يحتاج إلى مال، يحتاج إلى عدة، يحتاج إلى خيول، يحتاج إلى سيوف، يحتاج إلى دروع، يحتاج إلى أموال، يحتاج إلى صرف على بيوت المجاهدين. الله عز وجل ينادي الناس الذين أعطاهم من هذا المال، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذن هذا القرض الحسن معناه القرض الطيب، القرض المبارك، القرض الذي فيه إخلاص لله عز وجل، القرض الذي فيه طيب من النفس. لذلك أو ربك يريد القرض، هكذا وقف أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، امدد يدك يا رسول الله إني أقرضت ربي حائطي. كان هكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك الفعل، قدموا كل غال ورخيص من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. إذن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى مال، يحتاج إلى إنفاق، والله عز وجل وعد بالمضاعفة لمن ينفق المال في سبيل الله عز وجل، فيضاعفه له، أي ذلك الجزاء. أقل جزاء عند الله عز وجل الحسنة بعشرة أمثالها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أخرجه على صورة المغالبة للمبالغة، وقرأ عاصم بالنصب على جواب الاستفهام حملا على المعنى. من ذا الذي يقرض الله في معنى أيقرض الله أحد؟ وقرأ ابن كثير يضعفه بالرفع والتشديد، يضعفه، وابن عامر ويعقوب بالنصب أضعافا كثيرة، كثرة لا يقدرها إلا الله سبحانه وتعالى. قيل الواحد بسبعمائة وأضعافا جمع ضعف، ونصبه على الحال من الضمير المنصوب أو المفعول الثاني لتضمن المضاعفة معنى التصيير، أو المصدر أن الضعف اسم مصدر وجمعه للتنويع. الأصل في المصدر، يعني عندما نقول نحن أسماء الأجناس والمصادر، الأصل لا تجمع، يعني ضرب ضربا هذا ضرب مصدر، كيف يجمع؟ أي كان الضرب اسمه ضرب. إذن وكذلك أسماء الأجناس، مهما كان الشيء قليلا أو كثيرا، لا، ضع قليلا من السكر في يدك اسمه سكر، وانظر إلى جبال من السكر تقول هذا سكر، تضع شيئا من الماء في يدك فتقول هذا ماء، وتنظر إلى ماء المحيطات فتقول هذا ماء. فالمصدر وأسماء الأجناس تطلق على الأشياء القليلة وعلى الكثيرة في آن واحد. ومع هذا فالضعف هو عبارة عن المثل من الشيء، ولكن الله عز وجل لماذا جمعه هنا؟ أحيانا لكثرة الأنواع، تقول إنسان بدل أن تقول بائع زيت تقول بائع زيوت، لأنه يبيع زيت زيتون، ويبيع زيت قطن، ويبيع زيت مثلا دوار شمس، ويبيع ويبيع ويبيع، فسميناه بائع زيوت، بائع سمون، إلى غير ذلك. وهنا ربنا عز وجل تتجلى عنه المضاعفات الكثيرة. البركة في الدنيا من مضاعفات الله عز وجل، البركة في العيال والأولاد، الإعطاء أضعاف مضاعفة يراها في الدنيا قبل الآخرة، الجنة، النعيم، الثواب، زيادة الحسنات، الرضا من الله عز وجل، التوفيق، السمت الحسن. إذن كل هذه الأمور حتى يقول الإنسان إني ظننت أني ملاق حسابي. فلما كانت الأمور كثيرة التي يعطيها الله عز وجل، كانت النتيجة أن هذا الأمر الذي نتكلم فيه إنما هو أضعاف كثيرة عند الله عز وجل، لا يقدر قدرها ولا يعرف مقدارها إلا رب العزة تبارك وتعالى. ولذلك بعض الصحابة عندما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشتري شجرة النخلة لأحد الصحابة من ذلك الشخص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويبين أن تلك النخلة تعادل نخلة في الجنة، قام أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض على صاحب النخلة، تعرف ذلك البستان، البستان العظيم الذي يتمنى الناس أن يروه وأن يأكلوا من تمره، أتعطيني هذه التمرة مقابل هذه النخلة؟ إذن انظر إلى وعد الله عز وجل، فهذا الرجل إنما ضاعف في الدنيا، فكيف يكون له الضعف يوم القيامة؟ إذن والله يقبض ويبسط. حكمة الله عز وجل أحيانا يعطيك لا تعرف أين تذهب بالمال، وأحيانا يقبض عليك فتفتش عن المال ولا تجد ذلك المال. فالله عز وجل التقدير والتوسعة من الله عز وجل، هكذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى. فإذا وسع عليكم فوسعوا على عيالكم، ووسعوا على أنفسكم، وأقرضوا الله قرضا حسنا. عند ذلك تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيجازيكم وإليه ترجعون. لذلك قال الله: والله يقبض ويبسط. ويقول المفسر: يقدر على بعض ويوسع على بعض حسب ما اقتضت حكمته، فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكم كي لا يبدل حالكم. وقرأ نافع والكسائي والبزي وأبو بكر بالصاد ويبسط، ومثله في الأعراف في قوله تعالى: وزادكم في الخلق بسطة بدل بسطة وإليه ترجعون فيجازيكم على حسب ما قدمتم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم، وأن يجعله عبرة لنا وعظة، وأن يجعلنا من الذين يقومون بفعل الحسنات ممن يقدمون لأنفسهم فيجدون ذلك في صحائف أعمالهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجمع كلمتنا على الهدى والتقوى، وألف بين قلوبنا، واختم لنا بخاتمة الحسنى يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.